بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ارتدت قبائل العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نطاق واسع، بل وارتدت بعض القبائل العربية حتى في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. فحدثت ردة في أهل اليمن، تنبأ لهم الأسود العنسي واسمه عبهلة، تنبأ لهم وارتدوا، ارتدت قبائل كبيرة وكثيرة من أهل اليمن وتابعوه على كذبه وعلى هذه النبوة المدعاة. ربنا جل وعلا قال في كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود أن مسيلمة، أن عبهلة الأسود العنسي هذا، تنبأ للناس فكان يسجع لهم السجعات، كان يتنبأ لهم ويدعي أن الوحي ينزل عليه، وكان شاعرا فصيحا بليغا، وكان ضخما، وكان كاهنا، وكان له تابع أو رئي من الجن. ف افتتن الناس به واستطارت فتنته. تابعه خلق كثير من أهل اليمن، ولكن بقيت أعداد أيضا لم ترتد عن دين الله عز وجل، ثبتت على إسلامها وعلى دينها، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكتب كتابا وراء كتاب، يأمرهم بالثبات ومصاولته، يأمرهم بالثبات والتجمع ومصاولة الأسود العنسي، حتى وفقهم الله عز وجل وقتل الأسود العنسي على يد فيروز الديلمي رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل فيروز الأسود، قال: قتل الليلة الأسود العنسي الكذاب، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. قالوا من يا رسول الله؟ قال فيروز. فيروز هذا فيروز الديلمي، أصل من الأبناء من أبناء فارس رضي الله عنه وأرضاه. وكان معه قيس ابن مكشوح الذي كان قائدا لجيش الأسود العنسي قبل ذلك، ثم انفض عنه وانضم إلى المسلمين، ولكنه ثار على فيروز وأراد أن يستأثر بالقيادة وخرج وأحدث فتنة، فقد حارب الأبناء، أراد أن يجمعهم في مكان واحد وأن يقتلهم، وخرج على المسلمين وأحدث فتنة شديدة جدا في هذه المنطقة وهذه الناحية، وارتدت يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبائل كثيرة من قبائل اليمن، فأرسل لهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الجيش وراء الجيش، فأرسل مثلا جيشا بقيادة سويد ابن مقرن رضي الله عنه وارضاه إلى تهامة اليمن إلى هذه الناحية، ثم أرسل أيضا جيشا إلى حضرموت بقيادة المهاجر ابن أبي أمية رضي الله عنه وارضاه، وأرسل جيشا إلى مهرة بقيادة عرفجة ابن هرثمة، بل وأرسل جيشا إلى عمان وأمرهم أن يتوجهوا بعدها إلى المهرة في بلاد اليمن، بل وأرسل خالد بن الوليد وغيره إلى أهل اليمامة، ثم أمرهم أن يتوجهوا أيضا إلى مهرة في بلاد اليمن. كما ترون أوامر الصديق للجيوش أن تتجمع وتتجه إلى اليمن، مناطق مختلفة في اليمن أرسل لها إما جيوش تتجه إليها مباشرة أو تتوجه إلى بعض المناطق ثم تتوجه بعد ذلك إلى اليمن. أيضا في شمال الجزيرة هناك حالات ردة أيضا، فلم يسكت عنها أو عليها الصديق رضي الله عنه وارضاه، وإنما أرسل جيشا إلى مشارف الشام بقيادة خالد ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه وارضاه إلى مشارف الشام، يعني إلى أقصى الجزيرة العربية. وهذه المنطقة كان قد داسها أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه قبل ذلك. وأسامة بن زيد عبقري في الحربية والعسكرية، وعنده مهمة أداها بحمد الله. فأسامة بن زيد لما خرج لتأديب أهل الشام خرج ووصل صار مثلا في هذا الاتجاه حتى دوخ أهل هذه النواحي، ثم عاد من اتجاه آخر، وكان يمكن لأسامة أن يرجع من نفس الطريق، يعني يذهب من طريق يؤدب القبائل يمهد تلك النواحي، وكان يمكن أن يرجع وأن يعود من نفس الطريق هو أأمن، ولكنه عنده مهمة أن يمهد تلك المناطق الشاسعة في حالة تمرد، في ثورة ضد الإسلام، في ردة عن الإسلام، فذهب من طريق وعاد من طريق آخر ودوخ أهل هذه النواحي، سيطر عليهم. ولكن رجع سيدنا أسامة رضي الله عنه وبرضو الردة رجعت تاني، أحوال كانت صعبة جدا جدا. فالصديق لا يسكت رضي الله عنه وارضاه، لا يسكت عن هذا، يبعت جيش تاني بقيادة خالد ابن سعيد ابن العاص إلى مشارف الشام، النواحي دي مشى فيها سيدنا أسامة وهيمشي فيها جيش تاني بعد ذلك بقيادة خالد. هناك قبيلة قضاعة، قضاعة في ناحية تانية برضو في أقصى الجزيرة العربية ولكن ناحية الشرق، فالصديق سيرسل لهم جيشا بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، لأن أخواله من قبيلة قضاء من هذه النواحي. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي قد أرسله أميرا على سرية إلى تلك النواحي، عنده خبرة حربية وعسكرية بهذه النواحي وبأهل هذه النواحي. أم الصديق يبعث به على رأس جيش إلى قبيلة قضاعة علشان يحاربهم ويرجعوا تاني للإسلام، ويأمروا إن لو عندما يفرغ من أمرهم يتوجه إلى دومة الجندل، المهمة لسه، يحددوا الأهداف قضاعة وبعد كده دومة الجندل. دومة الجندل دي على مشارف الجزيرة قريبة من على طريق العراق، بعيد خالص. فزي ما احنا شايفين اليمن أبو بكر ما يسكتش عنها، وهي في أقصى الجنوب. في أقصى الشمال أبو بكر باعت جيوش. في الناحية الشرقية من الجزيرة هناك اليمامة، فيها مسيلمة الكذاب، منطقة كبيرة وفيها عدد من القبائل ارتدت، وقبائل خطيرة وعددها بالألاف. اليمامة أم سيدنا أبو بكر بعت لهم عكرمة بن أبي جهل جيش، ولما يطلع عكرمة يرسل له أبو بكر: لا تتعجل، لا تناجزهم، لأن سيدنا أبو بكر عنده المعلومات. وقال لكم دلوقتي إزاي كان بيدير المعارك دي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أن سيدنا أبو بكر عمل نظام إن تجيله الأخبار كل ساعة. شوف الجيوش دي كلها وسيدنا أبو بكر في المدينة، وكل ساعة أول بول يعرف الجيوش دي راحت فين وعملت ايه. ايه النظام اللي عمله سيدنا أبو بكر؟ هو كان معمول بيه بس، او كان معروف بس لم تدعو اليه الحاجة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فثبته سيدنا أبو بكر يعمل ايه؟ نظام البريد، يعني الحمام الزاجل. لا، هو نفس نظام الحمام الزاجل، بس بدل ما يستخدم الحمام الزاجل يستخدم الرجال. يعمل ايه؟ يعين علامة على مسافة ويعين عندها راجل، وبعد منه بمسافة قدها راجل تاني، وبعد منه بمسافة قدها راجل تالت وراجل، وهكذا لحد ما يوصل الشام. يعني انتم ممكن لو تتخيلوا مثلا جيش رايح الشام، فيعين عند المسافة دي راجل، وعند المسافة دي راجل، وعند المسافة دي راجل، وعند المسافة دي راجل، وعند المسافة دي راجل، وبعدين اللي عند الشام. طول ما الجيش ماشي، القائد بتاع الجيش ماشى هنا، يبعت للراجل ده الأخبار. واحد على فرس سريع جدا ياخد الأخبار ويروح ينقلها لده اللي هنا، وده ويرجع تاني يقف عند الحتة بتاعته، واللي خد الأخبار جري يروح جاي ينقلها لواحد تاني لحد يوصل للصديق. لو القائد هنا، هنا أخباره توصل لده، والرجل اللي وصلها يرجع تاني، وده يوصلها هنا ويرجع تاني، وده يوصلها هنا ويرجع تاني، وده يوصلها هنا ويرجع تاني، ده يوصلها هنا ويرجع تاني، يوصلها هنا ويرجع تاني. مش عارف انتوا متخيلين ولا ايه؟ يعني واحد هناك خالص في اخر الجامع، وما انا عندي خبر، اجري اجري اجري اروح جاي قايل له كذا كذا كذا كذا بسرعه، وارجع اقف في مكاني لان في واحد هيجي لي يقول لي الاخبار. اللي سمع الاخبار هناك جري على الفرس، جري يروح ينقلها للي هناك ويرجع يقف في مكانه، واللي خد الخبر يطير على الحصان، يطير يروح يبلغها. الموضوع ده في كل النواحي دي. لو واحد في اخر الدنيا، اخر الدنيا هيحط ايه على كل مسافة؟ واحد واحد واحد. ففي ناس شغلتهم ايه؟ نقل الاخبار، يبقى على صلة مباشرة بالقائد. ايه الجديد؟ ايه اللي عندك؟ عايز تبلغ ايه؟ يقول له عايز ابلغ كذا كذا، يروح جري يبلغ، يرمي الخبر ويرجع. والتاني حمى شال الخبر، جري على الفرس يبلغه ويرجع مكانه على طول. فكان سيدنا أبو بكر في المدينة والأخبار عمالة تجيله إيه من كل ناحية عن أحوال هذه الجيوش، وصلوا فين، أحوالهم إيه، عملوا إيه. محتاجين ايه؟ الله، ده احنا قدام شخصية فذة غير عادية، عقلية حربية عسكرية إدارية على أعلى مستوى، وإلا خلاص الجيش ممكن يطلع، روحوا ربنا يوفقكم ربنا معاكم، ما نعرفش عنهم حاجة. سيدنا أبو بكر مش كده، ده عنده الإدارة لازم يتابع برضه، قولوا لي أخباركم إيه وأشير عليكم، اعملوا كذا اعملوا كذا. مثلا مثلا من ضمن الحاجات اللي حصلت، سيدنا عكرمة، سيدنا أبو بكر بعته لمسيلمة الكذاب وقال له لا تعجل، لأن مسيلمة قوته ضارب ضخمة العدد بالآلاف. سيدنا أبو بكر درس الموضوع وبعت ورا منه على طول جيش تاني بقيادة شرحبيل بن حسن رضي الله عنه وارضاه. ولكن عكرمة رضي الله عنه لما راح ولقى جيش مسيلمة هجم عليه، استعجل. سيدنا أبو بكر قال له ما استعجلش، فكسروه، كسروه يعني غلبوه، فرجع الجيش. سيدنا أبو بكر عارف وصل له الخبر، هو في المدينة الأخبار بتجيله، فيعمل ايه؟ بسرعة يبعت له أمر تاني يقول له ما تجيش ما تجيش، لا أرينك ولا تراني، ويقول له هيروح فين زي ما هنحكي بعد كده. ليه بقى ما تجيش؟ لأنه لو جه سيدنا أبو بكر بعت له جيش تاني مدد، فيعمل ايه؟ هيحكي لهم ده الجيش اللي قصاد مننا كذا وعملوا فينا كذا وصفاتهم كذا، فيهزم الجيش اللي رايح له معنويا قبل ايه؟ قبل ما يروح. فالاخبار بتجيله على طول، وهو على طول ايه؟ يحط الاحتمالات، يقول له انت ما ترجعش المدينة، الجيش اللي جاي لك ما تقابلوش، انما تقابله في مكان كذا، سوف نتكلم عن هذا في بعد، بس احنا بنعمل ايه؟ توطئة تمهيد. سيدنا ابو بكر يبعت جيش بقيادة خالد بن الوليد الى طليحة الأسدي، وطليحة كان قد تنبأ حتى في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيدنا أبو بكر يأمره لما يفرغ من طليحة حيروح عند مالك بن نويرة، وإذا فرغ من مالك بن نويرة يتوجه إلى سجاح المتنبئة، وعندما يفرغ من سجاح وبنو تميم يتوجه إلى اليمامة عشان ينضم للجيوش، لأن اليمامة عايزة قوة ضاربة هائلة جدا. فسيدنا أبو بكر بعت لها عكرمة، وبعد كده يروح جاي بعت له شرحبيل ابن حسنة، وبعد كده الأخبار بتجيله يروح جاي بعت إيه؟ خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. الأخبار بتيجي، الأخبار أخبارهم أعدادهم كذا، أحوالهم كذا، عملوا كذا، يبعت جيش ورا جيش ورا جيش رضي الله عنه وارضاه. وبعدين يبعت جيش إلى البحرين، البحرين دي خلاص في اخر الجزيره العربيه هنا خالص بعيد، يبعت لهم سيدنا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وارضاه يروح لاهل البحرين، وبعد كده هيطلع فوق ناحيه العراق قليلا. وبعدين اهل عمان عندهم رده وعندهم متنبئين، هم يبعت لهم برضه سيدنا حذيفه رضي الله عنه وارضاه، مش سيدنا حذيفة ابن اليمان، إنما حذيفة ابن محصن، إلى أهل عمان ويقولوا لما تفرغ منهم على اليمن على مهرة في اليمن. بنو سليم برضو سيدنا أبو بكر يبعت لهم جيش بقيادة طريفة ابن حاجز رضي الله عنه إلى بنو سليم. المقصود 11 جيش سيدنا أبو بكر الصديق غطى بهم الردة في الجزيرة العربية، مساحات واسعة جدا. يعني أنا عايزك تتخيل مثلا عشان تحس المعنى أو عشان تستشعر الموقف، لو كان الموضوع ده حصل في مصر مثلا زمان، فيقول لك مثلا تخيل أن في ردة وثورة تمرد العاصمة مثلا في القاهرة مثلا، وفي تمرد في السلوم، وتمرد تاني في بورسعيد ناحية تانية خالص، وبعدين تمرد في أسوان قريب بالسودان، وتمرد في الشرق والغرب في كل المحافظات، مسافات بعيدة جدا. وابو بكر يبعث جيوش لكل هذه النواحي. السلوم يروح جاي بعت لها، روح الناحيه الثانيه بورسعيد هيبعت لها، لو في تمرد في اسوان في السودان هيبعت له جيش، في اخر الدنيا هيبعت له جيش. يا مسافات، ده الجيوش دي مشيت مسافات الاف الكيلومترات. يا ده انجاز وعمل حربي وعسكري وسريع. سيدنا ابو بكر لو انتظر التكتلات دي يمكن تنضم لبعض. مسيلمة لأهل اليمامة لو انضموا لأهل عمان والبحرين وراسلوا أهل اليمن تبقى الأمر كان يبقى خطير جدا. فعنده تصرف عاجل بسرعة وتصرف واسع على نطاق واسع سريع سريع رضي الله عنه وارضاه. الموضوع ده يا جماعة يعني ربنا وفق الصديق رضي الله عنه وارضاه. الجيوش اللي معاه هيجيب ناس منين؟ 11 جيش هيجيب ناس منين للجيوش ديت؟ وهيعالج الموضوع ازاي؟ ربنا وفقه وألهمه. الخطوة الأولانية ان سيدنا بكر بدأ يبعت رسائل لمين؟ لكل الناس. كل الناس، عارف الجيوش دي 11 جيش، كل جيش قبل ما يوصل الناحية اللي هو رايحها سيدنا بكر يبعت واحد ومعاه كتاب يقراه على الناس المسلمين والمرتدين، لان القبائل اللي ارتدت جوه منها في مسلمين بس باعداد قليلة باعداد قليلة. فسيدنا بكر يبعت كتاب موجه للعامة والخاصة، الرؤساء المشاهير البارزين في كل قبيلة الكلام ليهم، والعامة المغمورين المساكين الضعفاء في كل قبيلة برضو الكلام ليهم. طيب المسلمين الكلام ليهم، والمرتدين الكلام ليهم برضو، لأن الكتب دي الرسائل شجعت المسلمين وخوفت المرتدين ومهدت، يعني مهدت للي جاي، مهدت للي جاي كما سنعرف ان شاء الله. فكل جيش قبل ما يوصل الجهة اللي هو مبعوث لها كان بيسبقه حامل كتاب رسالة من سيدنا ابو بكر يقراها على الناس ويبلغها بما استطاع من جهد، يعني حيقراها على الناس، حيسمعها للناس، حيوصلها للناس بأي طريقة وأي وسيلة. المقصود إن الجزيرة العربية كلها كلها اتغطت إعلاميا إعلاميا، رسالة واحدة هي بتتكرر، كل واحد ماشي معاه نفس الرسالة ما بتتغيرش، غطى بها الجزيرة العربية، كل الناس سمعوها بلاغ، كل الناس سمعوا نفس الرسالة ونفس الكلام. ايه الرسائل اللي سيدنا ابو بكر الصديق بعتها مع اشخاص وطلب منهم ان يقرؤوها على الناس؟ كان يبعت الكتاب ويكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. انا اقرا لك الكتاب عشان تعرف شخصية ابو بكر، شخصيته، ايمانه، صفاته، اجراءاته، بيفكر ازاي، عايز ايه، تعرف فقهه وعلمه وقوته وصلابته رضي الله عنه وارضاه. كان يكتب في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من ابي بكر خليفة رسول الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى من بلغه كتابي هذا من عامة أو خاصة أقام على رجع عنه. واضح الكتاب مبعوث لمين؟ إلى من بلغه كتابي هذا من عامة أو خاصة، ناس مخصوصين في القبيلة لهم الكتاب، عوام الناس برضو لهم، أقام على إسلامه أو رجع عنه، للمسلمين وللمرتدين سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. نقر بما جاء به، ونكفر من أبى، ونجاهد. وسيدنا أبو بكر بيكفر؟ يكفر. هي دي تهمة؟ ده الأمور كانت واضحة جدا. يقول نكفر من أبى ونجاهد. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل محمدا بالحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فهدى الله بالحق من أجاب إليه، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه، يعني بإذن الله، من أدبر عنه حتى صار إلى الإسلام طوعا وكرها. ثم توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وقد نفذ لأمر الله ونصح لأمته وقضى الذي عليه، وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل، قال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال للمؤمنين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمن كان يعبد محمدا فإن محمد، ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله له بالمرصاد، حي قيوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، حافظ لأمره، منتقم من عدوه. وإني أوصيكم بتقوى الله، وحظكم ونصيبكم من الله، وما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأن تهتدوا بهداه، وأن تعتصموا بدين الله، فإن كل من لم يهده الله ضال، وكل من لم يعافه مبتلى، وكل من لم يعنه الله مخذول. فمن هداه الله كان مهتديا، ومن أضله كان ضالا. قال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولم يقبل منه في الدنيا عملا حتى يقر به، ولم يقبل منه في الآخرة صرفا ولا عدلا. وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به، اغترارا بالله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإني بعثت إليكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. اللي هيقرأ الرسالة للناس الكلام ده، كلام سيدنا أبو بكر، إني بعثت إليكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه، وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة، وأن يسبي النساء والذراري، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فمن تبعه فهو خير له، ومن تركه فلن يعجز الله. وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم. والداعية الأذان، فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم، وإن لم يؤذنوا عاجلوهم، وإن أذنوا سألوهم ما عليهم، فإن أبوا عاجلوهم، وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم. الكتاب في معاني اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتكلم عن دين الله، وذكر يعني أوصافا لله عز وجل، أثنى على الله عز وجل، وذكر آيات، وبلغ الناس إن اللي يقر ربنا يقبل منه في الدنيا والآخرة، والذي لا يقر لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ويقول لهم إن أنا بلغني يعني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغترارا بالله. الردة دي اغترار بالله وجهالة بأمر الله وإجابة للشيطان، ويذكرهم بالآيات ويقول لهم أنا بعت لكم جيش فلان على جيش، في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وأمرت ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله. لازم قبل القتال في دعوة إلى دين الله عز وجل، ويقول لهم اللي يستجيب ويقر ويكف عن الجيش ويعمل صالحا نقبل منه ونعينه، واللي يأبى نقاتله. سيدنا بكر يقول لهم ان انا امرت الامير بتاعي لا يبقي على احد منهم قدر علي اللي رفض، وان يحرقهم بالنار. وهنا عجيبة جدا، يعني سيدنا بكر يؤمر القواد، وهنشوف سيدنا خالد عمل ايه. ان سيدنا خالد لما راح للنواحي دية طليحة، عند طليحة زي ما هنحكي ان شاء الله، سيدنا خالد فعلا بعض الناس حرقهم بالنار، وبعض الناس قتلهم بالحجارة، يضرب الرجل بالحجر في راسه يكسر له راسه، وبعض الناس رماه من شواهق الجبال يرميه من فوق الجبل يهلك، وبعض الناس غرقهم في الآبار يغرقهم، لأن الردة كانت عمل فظيع، عايزة إجراء يسكت يعني يفوق الناس إن في قوة، اللي الشيطان في دماغه سيدنا بكر هيطلع له الشيطان من دماغه، اللي دماغه فيها حاجة الموضوع جد وقوي جدا، والناس هتخش في الدين تاني. ممكن واحد يقول إيه، ما اللي عايز يكفر يكفر، اللي عايز يكفر هو كان حر قبل ما يخش في الإسلام، لا إكراه في الدين في الأول، لا إكراه في الدين، لا نكره أحدا على الإسلام، بس لو حد أسلم ما يطلعش منه، ليه؟ يعمل بلبلة جوه الدين، يخرب الدين من الداخل، أهل الدين يعني. لا، مش عايز تخش في الإسلام فكر براحتك، حدش هيجبرك ان انت تخش في الاسلام، لا اكراها في الدين. واضح الديت؟ حدش يجبر حد يخش في الاسلام، لا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه الايات. بس اللي اختار يخش في الاسلام ليس حرا في ان يخرج منه. ليه بقى؟ لان حريته ديت هتضر بالدين واهل الدين. انت كنت حر في الاول تخش في الإسلام، ما تخشش، لو ما دخلتش الدين مش هيتضرر، بس لو دخلت الدين وطلعت الدين يتأثر وأهل الدين يتأثروا. فحرية الإنسان تنتهي حيث تتعلق بحرية الآخرين. لا، مش أنت حر وبعدين تضر بالآخرين، لا، ما أنتش حر في الوقت ده، أنت حر من الأول، خلاص أنت حر، مش عايز تخش في الإسلام ما تخشش، أهل الإسلام لن يتضرروا، أنت اللي خسران لوحدك. بس دخلت في الإسلام وعايز تطلع تاني، لا، هتأثر على الناس. وضحت؟ المقصود ان سيدنا ابو بكر يقول لهم ايه؟ بيقول للناس قبل ما يحصل ان هو امر القوات، يقول: ومن ابى امرت ان يقاتله على ذلك وان يسبي النساء والذراري. بيوضح جدا ان النساء بتاعكم يقعن في الاسر، والاولاد لو قدرنا عليكم هناخدهم اسرى، ولا يقبل من احد الا الاسلام. يقول: ثم لا يبقي على احد منهم قدر عليه، وان يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتله باي طريقه يقتلهم، وان يسبع النساء والذراري، ولا يقبل من احد الا الاسلام. طب في حلول تانية؟ لا، مرفوضة، غير مقبولة. لا يقبل احد الاسلام، فمن تبعه فهو خير له، ومن تركه فلن يعجز الله، ربنا يمكننا منه. عنده ثقة بالله سيدنا ابو بكر، عنده يقين بالله عز وجل. يقول: وقد امرت رسولي ان يقرأ كتابي في كل مجمع لكم. حيبلغ في كل تجمع، في الأسواق وغير الأسواق والأماكن كل مجتمع فيه ناس، أبو بكر أمر الرسول يقرأ يبلغ، وفعلا اللي شالوا الكتب دي راحوا بلغوا. فالجهاز الإعلامي فعال سيدنا أبو بكر كان قوي جدا، يغطي كل الجزيرة العربية، سمعت نفس الرسالة نفس الكتاب. واضح؟ يقول الداعية الأذان، اسمع: فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنه. يعني الجيش وصل، فالجيش هيأذن، يجي الفجر الجيش هيأذن، لو سمعوا أذان عند القبيلة خلاص. يقول لهم: هي دي العلامة، أنا أمرت الأمير بتاعي والجيش لما يسمعوا الأذان هيأذنوا، لو سمعوا الأذان يكفوا، وإن لم يؤذنوا، المسلمين أذنوا والتانيين ما أذنوش، عاجلوهم، قال لهم العلامة عشان ما حدش يعتب بقى، ما حدش يلوم. ما سيدنا بكر مش هيقول له كل واحد، بعت الرسالة كتاب واتقرأ الكتاب خلاص. فقال لهم العلامة الأذان، الجيش هيوصل عندكم وحيأذنوا، سمعوا الأذان عندكم وحيوقفوا، ما سمعوش ما فيش مهلة، ما فيش فرصة، ما فيش طباط، هيهجموا ويقتلوا بأي طريقة وأي وسيلة، يحرقوا ويضربوا، ياخدوا النساء والذراري. يقول: فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم، وإن لو أذنوا عاجلوهم، وإن أذنوا، طب الجيش أذنوا وسمعوا الأذان، يسألوهم ما عليهم، عليكم الزكاة، زكوا ولا قالوا نزكوا خلاص، يقبلوا ويعينوهم، قالوا لا ما نزكيش، يروح هاجمين عليهم تاني برضو. دي اجراءات، او دي الرسالة اللي وصلت الاول قبل، لسه الجيوش ما وصلتش، بس الرسالة دي نبهت المسلمين في جيوش جاية، والجيوش اللي جاية جاية حازمة، يعني جاية باوامر محددة. فالمسلمين فاقوا، يعني عرفوا اللي جاي، استنوا الجيوش. والمرتدين بعضهم فكر: يا هتيجي جيوش وهيبقى في الاحتمالات كذا كذا كذا، البعض اللي ضعف، والبعض اللي هرب، والبعض اللي دخل في الاسلام، والبعض خلاص اقيمت عليه الحجه ليس له عذر. الخطوه الثانيه بقى ان الجيوش توصل فعلا. التصرف ده يا جماعة، انه ممكن واحد ما كانش تصرف التصرف ده، يبعت الجيش من غير ما يبعت تمهيد. سيدنا ابو بكر شخصية فذة، عنده الايمان، عنده الاسلام، وعنده تقدير للمصالح والمفاسد، ويعرف احوال الناس ماشية ازاي، رضي الله عنه وارضاه. طيب، دي الرسالة اللي وصلت، كل جيش عليه امير، هيكتب للامير ايه؟ هي نفس المعاني دي. فكل أمير برضه هو كمان معاه كتاب، نقرأ كده نشوف أبو بكر كتب إيه للأمراء قواد الجيوش. كل واحد، سيدنا أبو بكر كتب له كتاب، الأمير مكتوب فيه بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، المقدمة والثناء على الله عز وجل، هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان، كل واحد يتكتب اسمه، حين بعثه في من بعثه لقتال من رجع عن الإسلام، وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع في أمره كله سره وعلانيته، وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان، بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام الأذان يعني، فإن أجابوه أمسك عنهم، وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له، ثم ينبئهم والذي لهم وطيهم الذي لهم، لا ينظرهم ولا يرى المسلمين عدوهم. بيقول للقائد لما تروح ما تدلهمش مهلة وما تمنعش المسلمين من قتال عدوهم، ان القائد ممكن يمنع الجيش اللي معانه يحارب، يقول له لا مش من حقك، انا بعتك لمهام معينة، انت قائد لك مهمات، قائد حربي عسكري تحط خطة تحط تدابير، انما انت رايح عشان تحارب بالمسلمين اللي معاك، فلا تمنع المسلمين عن قتال عدوهم. فمن اجاب الى امر الله عز وجل واقر له قبل ذلك منه واعانه عليه بالمعروف، وانما يتقبل ممن كفر بالله على الاقرار بما جاء من عند الله، فاذا اجاب الدعوه لم يكن عليه سبيل، وكان الله حسيبه فيما استسر به، ومن لم يجب داعية الله قتل، وقتل حيث كان وحيث بلغ مراغمه، في أي مكان هو فيه وفي أي مكان هذا نوصل له، لا يقبل من أحد شيئا أعطاه إلا الإسلام، قائد مهما يدوك ما تقبلش إلا الإسلام، فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه، ومن أبى قاتله، فإن أظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران، ثم قسم ما أفاء الله عليهم إلا الخمس فإنه يبلغنا، وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد. بيكتب يقول له كل قائد تمنع أصحابك من العجلة، ما يستعجلوش، إن ما حدش يستعجل ويهجم أو يتصرف بدون أمر القائد أو الأمير، ويمنعهم من الفساد في الأرض، يحرقوا شجر، يهدموا بيت، الفساد في الأرض، يقول للقائد الأمير تمنع أصحابك من هذا، وتمنعهم من الاستعجال، وألا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم. يقول للأمير وانت معدي، لأن الأمراء دول كان سيدنا أبو بكر أمرهم، وهم ماشيين ينادوا على المسلمين، يأمروا المسلمين في كل قبيلة يخرجوا ينضموا إليهم، إن الجيوش دي قليلة عايزين زيادة في العدد، هذا هيجي منين؟ من الطريق، هم في السكة يضموا المسلمين من كل قبيلة. فسيدنا بكر يقول للأمير لا تدخل في الجيش حشوا حتى تعرفهم، ما تدخلش أعداد في الجيش إلا لما تعرفهم وتعلم ما هم عليه، مين دول؟ لا يكونوا عيونا، لأنه ممكن يكونوا عيون اللي ضمتهم للجيش، ولئلا يؤتى المسلمون من قبلهم، اللي هتضمهم للجيش يقول الأمير خلي بالك أنت هتدخل ناس بس ما تدخلش حشو إلا لما تعرف دول مين وهم إيه، لا يكونوا عيون أو يكونوا ما بيقتلوش كويس، وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل. لما يقول للأمير لما تمشي بالمسلمين ما تتعبهمش، ولما تنزل ما تنزلهمش في مكان متعب، لازم يختار مكان مريح للجيش الناس يقدروا يستريحوا فيه، ويتفقدهم. يقول للأمير شوف الجيش اللي معاك تتفقد أحوالهم، انت تعبان، انت محتاج حاجة، انت لك حاجة، يسأل، ولا يعجل بعضهم عن بعض، ويقول له لما تخش في الحرب ما تقدمش ناس وتأخر ناس، كله هيخش مع بعض في نفس التوقيت، ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول. الأمير ما يشخطش في الناس مثلا، ما يغلطش عليهم، ما يبقاش يعني لين القول، يقول له شخصية رضي الله عنه وبكر، فكر في كل الاحتمالات. الأمير يقول له ما تروح هناك عند المرتدين هتقول لهم كذا وتعملهم كذا ويعرضوا عليك ما تقبلش إلا الإسلام، ولو ما رضيوش تموتهم بالسلاح وبغير السلاح وبالنار وكذا، ويقول له هتضم معاك الناس في السكة وما تدخلش إلا الناس اللي انت درستهم وعرفتهم، والناس اللي معاك أصحابك تقول لهم كذا، تعملهم بالطريقة الفلانية، تنزلهم تتمشيهم إزاي. الله رضي الله عن أبو بكر. إن في حدث ضخم في ردة بأعداد هائلة جدا، محتاجة طبعا توفيق من الله عز وجل. زي ما شفنا كده في نواحي كتيرة جدا الناس ارتدوا فيها، فسيدنا أبو بكر سير إليهم هذه الجيوش 11 جيشا. أولا هنا طلعهم بسرعة، لأن لو تباطأ أهل هذه التكتلات ينضم بعضهم إلى بعض وتسوء الأحوال أكثر لو سكت وتستفحل الأمور، ولو عالج جهة دون جهة يمكن يعالج الجهة الشمالية، طب والجهة الجنوبية خطيرة، طب الجهة الشرقية، ما هي الأمور محتاجة تصرف حاجة. عارف لو قائد تاني ممكن كان ركز في ناحية، ناحية الشام فيها تمرد، خلاص ودي كل الجيوش هناك، نخلص الناحية دي ونخش على ناحية تانية. طب ناحية اليمن فيها تمرد، فيها ردة، فيها ثورة على الإسلام، طب احنا نركز في ناحية اليمن وسيب الناحية بتاعت مسيلمة وناحية عمان والبحرين والناحية الشرقية ونبقى نتفرغ لهم ونروح لهم بعدين. لا لا لا لا، سيدنا بكر همته عالية، عنده عزيمة قوية وعنده نظرة ان ده ما يتسكتش على اي ناحية، كل ناحية مهمة. وده زي ما قلت لك توفيق من عند الله عز وجل العلم، وإلا زي ما قلت لك واحد تاني كان ممكن يفكر بطريقة تانية. طيب الجيوش اللي طلعت زي ما قلت لك بقى نظام البريد، نظام كل جيش هيمشي مطلع معاه ناس وظيفتهم ايه؟ نقل الاخبار. الجيش رايح في كل ساعة الأمير هيبعت احنا وصلنا الحتة الفلانية، احنا احوالنا كذا، انضملنا من الطريق قبيلة كذا، او عددنا دلوقتي بقى كذا، احنا في المكان الفلاني، في اخبار سيدنا بكر بيعرفها. عدد الجيش زاد، زاد، تلاقوا بكر عارف في المدينة. الناس اللي زادوا دول مين؟ قبيلة مين؟ مرنا بالطريق الفلاني، كل الأخبار لكل الجيوش سيدنا أبو بكر عنده بيها علم. وبعدين شوف سيدنا أبو بكر خبير بالجغرافيا والتضاريس، كل حتة فيها مواصلات يعني سكة الناس بتمشي فيها يبعت فيها جيش، الحتة اللي ما فيهاش طرق ما بعتش فيها. رضي الله عن الصديق، عارف الأماكن فين، القبائل فين، وعارف الطرق فين، ومسجد اليمن شوف يبعت مثلا واحد هنا واحد هنا وواحد هنا، واللي جاي من حتة بعيدة يعني هيروح لها من كل الاتجاهات، ان كل دول هيتجمعوا. واضح؟ فعامل خطة تقول ايه سيدنا أبو بكر أركان حرب مثلا، عامل مركز قيادة، حجرة قيادة على أعلى مستوى، والأخبار عمالة تجيله بيستشير، عنده طبعا الصحابة بيستشيرهم، فعنده غرفة عمليات على مدار الساعة الأخبار بتيجي ويتصرف فيها رضي الله عنه، سابق لعصره سيدنا أبو بكر. طب نشوف كده، ناخد حاجة حاجة بقى من الجيوش دي، نبتدي نركز على كل جيش ونشوف الجيش راح فين وعمل ايه. نبدأ بسيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو بكر بعته لمين؟ طليحة. وطليحة ده قوي، خلاص. طيب خلاص خلينا نبتدي بقى ان شاء الله من نشوف نبتدي نتكلم عن كل جيش ونشوف ايه اللي حصل معاه. طليحة الاسدي هنبتدي بطليحة لان سيدنا ابو بكر بعت له سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. الله اكبر. هنشوف طليحة ده ايه صفاته عمل ايه لانه ارتد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبي ما يموت عليه الصلاة والسلام. ايه اللي عمله طليحة؟ صفاته كان بيقول ايه؟ وازاي سيدنا ابو بكر عالج الموضوع بتاعه واختار له سيدنا خالد وكيف سارت الامور. اسال الله عز وجل ان يلحقنا بالصالحين، ونسال الله عز وجل ان يقيد لهذه الامه امثال الصحابه الكرام، يعني امثال من يسير على طريقهم ومن يفكر بطريقتهم ومن يوفقون لمنهجهم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.